نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأذكر بما تقدمت الإشارة إليه من بدية الاعتناء بمعرفة العلم النافع، العلم النافع في نفسه والعلم النافع الذي ينفع صاحبه. إذ قد يكون العلم نافعا في نفسه لكن طالبه وآخذه لا يأخذه على الوجه الصحيح ولا يكون مخلصا فيه لله رب العالمين ولا يكون قاصدا به رب العالمين، فلا يكون نافعا له مع أنه نافع في نفسه، ربما كان وبالا على صاحبه وحجة على صاحبه. فلا بد أن نكون معتنين بالتربية الشرعية العلمية الإيمانية التي تجعلنا دائما مهتمين على مختلف الأصعدة، كما يقولون على مختلف الأصعدة على مختلف النواحي، بأن يكون ما نتعلمه علما نافعا في نفسه، لا يكون علما ضارا، لا يكون علما مبتدعا، لا يكون علما زيغ عن سواء السبيل، وأن نكون منتفعين به. ها، عرفت يا من لم تنتبه بعد؟ وأن تكون منتفعا بهذا العلم أنت. ولذلك لا ينبغي لشخص أن يقول أنا ما أنا والحمد لله عندي علوم نافعة كثيرة، إذن أنا أضمن أنني على خير. لا، لا تضمن، لا تضمن أنك على خير. ربما عندك علوم نافعة كثيرة ثم يجعلها الله سبحانه وتعالى بسبب فساد ما عندك سببا في، يعني أنت بفساد ما عندك ينقلب الأمر عليك، بدلا من أن تستخدم هذه العلوم النافعة في تقويم نفسك وإرشادها ونصرة دين ربك سبحانه وتعالى، إذا بك تستخدمها في ضد ذلك. والأمثلة على مر التاريخ كثيرة، وكانت الجملة الأخيرة التي قرأناها أمس، فإنه كلما ازداد علما بربه ومعرفة به ازداد منه خشية ومحبة وازداد له ذلا وانكسارا. هذه الجملة ينبغي أن نقف عندها مرات ثم مرات. كلما ازداد العبد علما بربه ومعرفة به سبحانه وتعالى ازداد منه خشية ومحبة وازداد له ذلا وانكسارا. ولهذا أنت دائما ينبغي أن تنظر في أحوالك الإيمانية، في أحوالك الشرعية، إذا كنت مجتهدا ومستمرا في طلب العلم، هل أنت مع ازدياد طلبك للعلم تحرص على إصلاح طاعاتك، على إصلاح صلواتك، على الزيادة من الخيرات والطاعات، أم أن الأمر عندك يمشي بالعكس؟ فهمت هذا؟ يعني تجد شخصا مع ابتدائه في الاستقامة قد يحرص على الصيام، قد يحرص على بعض الأعمال الصالحة، قد يحرص على أن ينتبه شيئا ما في صلاته، فهل الأمر معك يستمر إلى الخير والازدياد، أم أن الأمر يستمر أو يمشي معك إلى النزول والانحطاط؟ لا بد أن تنظر في نفسك وأن تعالج وأن تنتبه لما يكون متعلقا بنفع هذا العلم لك. هذا العلم ينفعك أو لا ينفعك؟ لا بد. قالوا من علامات العلم النافع، تقدمت معنا أمس وقبل ذلك بعض العلامات. هذه العلامات أنت لابد أن تنظر، يعني أنا أريد من كل واحد منا أنه يأخذ هذا الكتاب ويقرأه قراءة تأنٍ مطبقا ما فيه على نفسه، ينظر أنا عندي كذا، أنا أحب كذا، واقرأه على سوء الظن بنفسك، لأنه يمكن أن شخصا يقرأه فيقول أنا الحمد لله علامة العلم النافع عندي وعلامات العلم غير النافع ليست عندي وأنا على أحسن حال وعلى أكمل وجه، هذا مغرور يعني يضر نفسه، ينبغي أن تكون مسيئا للظن بنفسك، وإساءتك الظن بنفسك تكون حاملة لك على الازدياد من الخير والانكفاف عن الشر. لا تكون لا أما إساءة الظن التي تحملك على الوسوسة، تحملك على أنواع من الحالات النفسية المضطربة، هذه ليست مرادة. إنما نريد إساءة للظن بالنفس بحيث أنني لا أرى لنفسي كما تقدم معنا حالا ولا مقاما، ولا أرى لنفسي فضلا، ولا أرى لنفسي اجتهادا في كذا، ولا فعلا لكذا، ولا قياما بأمر الله كم على الوجه الذي يحبه الله. أنا أكون متهما نفسي دائما، مسيئا للظن، أخشى أن لا يقبل الله مني شيئا. فتكون إساءة الظن بالنفس حاملة لي على الازدياد من الخير والبعد عن الشر. قال: ومن علامات العلم النافع أنه يدل صاحبه على الهرب من الدنيا، وأعظمها الرياسة والشهرة والمدح. وقريبا قرأنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي يذكر فيه أن أكثر طلبة العلم إنما يطلبون العلم للرياسة والوجاهة ونحو ذلك. هذا أكثر طلبة العلم في زمان شيخ الإسلام ابن تيمية، فما بالك بأكثر طلبة العلم في هذا الزمان؟ كيف تتوقع أن يكون الأمر عندهم، وكيف تتوقع أن يكون الحال؟ الله المستعان. أنه يدل صاحبه على الهرب من الدنيا وأعظمها الرياسة والشهرة والمدح، فالتباعد عن ذلك والاجتهاد في مجانبته من علامات العلم النافع. ومن علامات عدم الانتفاع بالعلم ما يرى ويشاهد من الاندفاع والحرص على الرياسة وعلى الشهرة وعلى المدح. ولهذا تجد كثيرا من الناس ينقلبون وينتكسون وينحرفون عن المنهج، عن الطريق، عن الشيخ الفلاني، عن الشيخ العلاني، بسبب أنه لم يرئسه، لم يوله، لم يقدمه، لم يسعى فيما تكون فيه شهرته. يعني شخص مثلا يأتي إلى هنا فيقول: أنا أجلس وربما أمكث أشهرا، أمكث سنوات، ثم لا أجد أنني يعني صرت هكذا يعني طالبا ومشهورا وإلى آخره. أنا أريد شيئا أكون فيه على المدى القريب مشهورا. ماذا يصنع؟ يدخل في شبكات الإنترنت مثلا على سبيل المثال، لأنه يدخل وبأي كلام يكتب، يكتب أي كلام وأفلع وكذا، ويدخل اسمه، بعد قليل ربما يؤسس له موقعا. بعضهم يفعل هذا. ماذا يصنع؟ يريد أن يتصدر، يؤسس نفسه موقع، يقول: أنا المشرف العام، أنا الكذا، وهنا وشغب هنا وفعل وكذا وكذا. هذا مسلك من المسالك. ولهذا تجد الذين يتعودون مثل هذه الأساليب مندفعين إلى الكتابة وإلى الرد وإلى الكذا وإلى الكذا، بدون صاد ولا رادع، وبدون نظر إلى نفع هذا أو ضرره على المرء في آخرته. لا ينظر إلى هذا، هو ينظر في وقته. أنا الآن لأن أنا أحب أن أمشي مع الكذا، مع التيار، مع إلى آخره. أو يذهب إلى شخص يكون من طرق جذبه للناس من حوله أنه ماذا؟ يشيخهم، أنه يرفعهم، أنه يوليهم مناصب، أنه هذا. أنا عرفت بعض الناس هكذا يذهبون إلى بعض الناس، خصوصا ممن لهم مناصب رسمية، وإن كانوا من أهل أقبح البدع، لكنه يطمع في هذا عنده. وبالفعل ما إن إنه يمكث عنده أشهرا ويبرز له مثلا أنه عنده آلات وأنه عنده أدوات وأنه عنده كذا، إلا وقد أبرزه وولاه منصبا وأعطاه شهادات وأعطاه إجازات وإلى آخره. فتجد أن كثيرا من الناس حتى من مبدأ الطلب، بعضهم والعياذ بالله يعني بعضهم يبدأ لا يفهم شيئا، ثم تطرأ عليه هذه الآفات لما يدخل في هذا الإطار. لكن يوجد ناس من مبدأ طلبهم وهم يحرصون على هذا، فهمت؟ يحرصون على مثل هذه الأمور، يحرص على أنه يذهب هنا ويذهب هنا ويحصل كذا ويكتب كذا ويفعل كذا. لأجل ماذا؟ لأجل أن يستخدم هذه في يوم من الأيام لشهرة أمره وانتشار ذكره، لأنه حقيقة ساع في نصر نفسه، وهو داع إلى نفسه. ليس داعيا إلى الله ولا إلى منهج السلف الصالح ولا إلى طريق الله المستقيم معي. ولذلك هو ساع أنا في أي مكان أكون فيه، هذا لسان حالي من تكون هذه حالة، أنني في أي مكان أنا في المكان الذي تنصر فيه نفسي، الذي تعظم فيه نفسي، الذي أجني فيه ما به خير نفسي لنفسي، لا يريد الخير لها، الذي بالمعنى الشرعي، بالمعنى الذي يحبه الله ويرضاه، لا، بما يراه هو في نفسه لنفسه. ولذلك أمثال هؤلاء هم الذين من بعد يكونون أبواقا للبدع والضلالات والانحرافات عن سواء السبيل، صحيح ولا لا؟ تحصل مشكلة بينه وبين أهل السنة المستقيمين الحريصين الصادقين، ماذا سينصر؟ هو لا يهمه نصرة حق من باطل، يهمه نفسه قبل كل شيء. فهمت؟ هذا تهمه مكانته، تهمه وجاهته. فقال أنه يدل صاحبه على الهرب من الدنيا، هذه من علامات العلم النافع، وأعظمها الرياسة والشهرة والمدح. ينبغي أن يكون مستويا عندك مدح الناس وذمهم، أنت إنما تعمل ما تعمل لرضا الله. فهمت هذا؟ فالذي يجب شرعا أنا الآن أجلس أتكلم بهذا الكلام، أنتهي من الكلام فشخص يقول ما شاء الله جزاك الله خيرا أنت أحسنت وقلت كلاما طيبا، شخص ثان يقول أنت حقيقة كلامك سيء ولا تفهم شيئا وتقول كلاما كذا. هنا إذا كنت مخلصا لله وأبتغي وجه الله، فالذي يجب أو الذي ينبغي أن يكون عندي أنه لا يفرق عندي هذا ولا هذا من ناحية نفسي، من جهة ما يتعلق بي. نعم أتأثر أن الناس قد يردون الحق أو لا يقبلون الخير، هذا لا بد منه شرعا، ولكن أن هذا يتعلق أن نعم أقول لا أنا كذا أو أنا بالعكس، أنا الآن جلست بذلت جهدا في أن أظهر نفسي وأن أطور أمري وأن أعلن بما عندي من المعلومات والخيرات وهذا لم يؤثر فيكم، لا هذا لا ينبغي. فهمت هذا؟ لذلك أنت من الأول كن مخلصا لله سبحانه وتعالى، ولا تنتظر أن الناس يقبلون أو يقبل من يقبل يرفض من يرفض، أنت ليس عليك أن تهدي الناس، إنما الذي عليك أنك ترشد الناس وأن تكون صادقا مخلصا في هذا، صحيح ولا لا؟ قال فالتباعد عن ذلك. وهذا طبعا أنا مثلت هذا الكلام أو مثلت هذا المثال بمن يتصدر للناس خطيبا واعظا مدرسا، كذلك حتى في الشخص الذي يدرس ويتعلم، وهذا من آدابي يعني يذكره العلماء في آداب طلب العلم. الآن أنت مجتهد في شيء من العلوم لكنك لم تجد التقدير من أستاذك، لم تجد التقدير من معلمك، فبعض الناس إذا لم يجد هذا التقدير من المعلم يقول هذا المعلم لا يفهم شيئا حتى لو كان يفهم، فيقول لا أنا سأذهب إلى شخص آخر. لماذا هو لم يقدر؟ ربما هناك أسباب، ربما هو له نظرة، ربما أنت الذي لا تفهم، ربما هو مخطئ لم يقدرك جيدا. الذي أريد أن أشير إليه هنا ما هو؟ أن الصادق إذا كان يطلب العلم لله واختار هذا الأمر وهذا الأستاذ من الأول لله فإنه لا يتركه لمجرد أنه لم يقدر، صحيح؟ أنا جلست هذا المجلس لهذا الشيخ، لهذا المعلم، لهذا الموجه لله رب العالمين، إذن أنا لا يكون هذا متأثرا عندي بما يكون منه من بر أو جفاء، لا يزيد الأمر بالبر ولا ينقص بالجفاء لمجرد البر والجفاء، أقول قد يزيد باعتبارات أخرى لكن لمجرد البر والجفاء المتعلق به لا يكون الأمر متغيرا، صحيح ولا لا؟ هذا على سبيل المثال. طبعا في هذا الزمان هذه الأمور لا مجال للكلام عليها عند كثير من يدعون طلب العلم، لأنه أصلا لا يفهم أداب طلب العلم ولا ما يتعلق بهذا، عنده أن يعني عند كثير من الناس تعلمني وأنا سيدك، من تعلمني وأنا سيدك وأنا أستاذك، تعلمني وأنا أستاذك، تعلمني وأنا فوق رأسك، أهلا وسهلا. فهمت؟ لكن أنت تقول لي شيئا وقد أستحقه، لا، وقد ينبغي، لا، ممنوع. تريد أن تثني لا بأس، تريد أن تمدح لا بأس، تريد أن تشيد لا بأس، لكن أن توجه، أن تقول، أن تنبه، أن تزجر، لا، هذا ليس ينبغي. ولذلك يأتي بعد هذا يكون من اللغو عند كثير من الجهلة أن تتكلم في آداب الصبر على جفوة المعلم وعلى ما يكون منه من سوء الخلق. العلماء ينصون على هذا في كتبهم، أن تصبر على جفائه وسوء خلقه، وهذا إذا كان منه جفاء وسوء خلق فعلا قل تصبر على هذا. هذا الكلام لا مجال للحديث عنه، ولا يصبر على استقامته وحسن خلقه، فكيف سيصبر على جفائه وسوء خلقه؟ صحيح؟ نعم. وهذه عدم الصبر هذا من علامات الجهل وعدم الإخلاص، يعني إما يعني يكون هذان الأمران مجتمعان في كثير من الذين يسلكون هذه المسالك، جهلة وغير قاصد، لأن الذي هو يعلم ويفهم ثم هو قاصد وجه الله لا يتأثر بهذا، صحيح؟ لا يتقرب إلى فلان لأن له مكانة عنده. ولذلك في الواقع تجد بعض المشايخ حتى في ردود عن بعض العلماء الكبار قد يرد على بعض الناس برد ما، فالذي يكون الأمر عنده أن يحترم الشيخ لأنه أثنى عليه ينقلب على هذا الشيخ ويذمه ويطعن فيه، كما وجد من كثير من صاروا أئمة للبدع وللبدع ورؤوسا للمبتدعة. الأمر عنده كيف الظاهر كذا، أنا تثني عليه، لكن تنتقدني وتوجهني، لا لا لا، أنا لا أقبل، سأنقلب عليك وسأرد عليك بما لا تتوقعه. والنماذج على هذا كثيرة، انظر مثلا شيئا مما كان بين الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وبين أبي الحسن المأربي على سبيل المثال، هذا يعطيك نموذجا. وصل الأمر بأبي الحسن المأربي أن الشيخ ربيع في بعض المواطن يقول فهؤلاء يقولون نأخذ من الشيخ ربيع، الشيخ في المجال يقول الشيخ ربيع، يقول مرارا قالوا لك يا شيخ لا تقول عن نفسك الشيخ في بعض الردود. أنت تفهم التنزل كيف يكون، يعني هو يؤاخذه لأنه في سياق كلام ذكر كلام الناس أو ما يشبه كلام الناس عنه بأنه الشيخ ربيع، قال لا، أنت لا تقول، أنت لا ينبغي أن تقول عن نفسك الشيخ، يعلمه يؤدبه إن شئت فقل معي. والأمر يعني طبعا أنتم تعلمون أن الأمر لا يقف عند حدود مثل هذه النقطة، التعليم والتأديب والشيخ وعدم الشيخ، الأمر في في في في العقيدة وتفاصيلها وأصولها إلى آخره، سبحان الله. قال فالتباعد عن ذلك والاجتهاد في مجانبته من علامات العلم النافع، يعني أن تكون موجودا في مكان لا تحب أن تكون فيه المقدم، لا تحب أن تكون الناس يصفون للصلاة، لست تحب أن تكون أنت الإمام، لست تحب أن تكون أنت المرأس، تتمنى أن غيرك كفاك هذا. إذا وجدت نفسك تتطاول لشيء من هذا فاعلم أن عندك خللا. طيب يقول يعني لا أفعل هذا أبدا، لا، قد تضطر تحتاج في بعض الأحيان أن تفعل هذا، أنك تكون إماما، تكون خطيبا، تكون كذا، ولكنك لست حريصا على التقدم في هذا للتقدم. بعضهم حتى لا يستطيع أن يخفي هذا من نفسه، أحد الأشخاص كلام يأتي في يوم الجمعة بعض المساجد قد تحتاج الخطبة، فقل لبعض الإخوة طيب اذهب أن تخطب، وتجد الإخوة تدفع ويقول لا أريد لا أريد، فيأتي هذا وهم يعني مسكين فيقول أنا أريد أن أخطب، قلت لا والله لن تخطب، أنت تفهم يعني هو الإخوة يتدافعون ويتشاجرون لأجل ماذا؟ أن يقول لا أنا لست أهلا ولا أستطيع ولا ها. طبعا بعضهم يتخلى يعني لا يريد أن يتعب نفسه من المناسبة يعني، ولكن هذا إيش يقول أنا أريد أن أخطب، صحيح؟ فمثل هذا يمكن، سبحان الله، هذا مع الأيام تجده ينقلب ويذهب بعيدا ويرجع، كان مع بعض أهل المخالفة والضلال ثم مال إلى السنة ثم رجع إليه، وأنت تجد أحواله ليست مستقيمة على الأمور، فمثل هذا لا يمكن، لأن الأمر عنده لا يستطيع أن يسيطر على يعني حتى على كلامه. مثال آخر، أحد الأشخاص جاء فقال لي أنا يعني لما رجعت من المكان الفلاني مكث ذهب في بعض الأماكن يعني يقول يطلب العلم. قال قلت إن الناس أردت يعني توقعت أن الناس يلتفون حولي. استغفر الله يا أخي. قلت يا أخي لا يصلح هذا الكلام. أنت تبحث عن التفاف الناس حولك أنت تأتي لأجل أن يلتف الناس ترى هذا لا ما استطاع أن يكتمها لفظا ما استطاع. أنت معي يعني هناك أشخاص هو يتمنى أن يلتف الناس حوله وأن يكون مشهورا أعظم الشهرة ويتمنى يعني أقصى ما يتمناه المتمنون من هذا لكن لمكره ودهائه يكتم هذا ويظهر التواضع والنماذج هذه موجودة ومرئية لكن هذا حتى ما استطاع أن يتظاهر بالتواضع حتى التظاهر ما استطاع. فالتباعد عن ذلك وأكرر العبارة لأنها مهمة جدا ولا بد أن نفهمها وأن نعيها. فالتباعد عن ذلك والاجتهاد في مجانبته من علامات العلم النافع. فإن وقع شيء من ذلك من غير قصد واختيار كان صاحبه في خوف شديد من عاقبته، صار مرأسا، صار مقدما، صار بحيث إنه طبعا هنا أنه غلط بعد حيث تكون الهمزة مكسورة، بحيث إنه يخشى أن يكون مكرا واستدراجا. يعني شخص يقول أنا الآن صرت إماما للناس، صرت كذا، إذا هذا من علامات أنني على خير وفي خير، لا بد أن تخشى أن يكون هذا مكرا واستدراجا من الله سبحانه وتعالى، كما كان الإمام أحمد يخاف ذلك على نفسه عند اشتهار اسمه وبعد صيته. يعني كان رحمه الله مثلا على سبيل المثال مما نقلنا قيل له ما أكثر الداعي لك، ما أكثر الداعين لك، ما أكثر من يدعو لك، فقال أخشى أن يكون استدراجا. يعني كل الناس ناس كثيرون يدعون لك، فلا أقول الله ما يدعون فلا أخشى أن يكون استدراج، مع أن هذا دعاء يعني دعاء تقول ما الذي في الدعاء، لكن هو يخشى يقول أخشى أن يكون استدراج. شخص يقول الإمام أحمد يخشى أن يكون استدراجا، لولا أنه يخشى أن يكون الدعاء من الغير له استدراجا ما كان الإمام أحمد. دائما الأمور هكذا، لولا أنه يخشى أن يكون دعاء الغير له استدراجا ما كان ليكون كما كان رحمه الله. ومن علامات العلم النافع أن صاحبه لا يدعي العلم ولا يفخر به على أحد ولا ينسب غيره إلى الجهل إلا من خالف السنة وأهلها، فإنه يتكلم فيه غضبا لله لا غضبا لنفسه ولا قصدا لرفعتها على أحد. هذا مما ينبغي ومن الأمور التي يتحقق بها أهل السنة إن كانوا أهل سنة حقا. فصاحبه من علامة العلم النافع، صاحبه لا يدعي العلم، يعني لا يقول عن نفسه أنا عالم. هناك أشخاص بلين بهم وهم من الجهلة المبتدعة، جهلة بعضهم كما ذكرت أمس لم يطلب العلم أصلا ويقول عن نفسه أنا عالم، أو يتكلم نحن العلماء لما نقول كذا يتكلم بهذا الأسلوب، ولا يقول حتى عن نفسه باعتبار التزكية والمدح أن طالب علم. فهمت هذا؟ يعني باعتبار التزكية والمدح، أن بعض الناس إذا كلمة طالب علم يعني يقول أنا طالب علم، قل أنت ما تعمل، قل أنا طالب علم مدحا لنفسه، لأن الصغيرة والمبتدئ إذا أراد أن يزكي نفسه لا يستطيع أن يقول أنا عالم حتى لو يتمنى، فبأي شيء يزكي نفسه يقول أنا طالب علم. قد يقول شخص عن نفسه أنا طالب علم من باب التواضع، يعني كما يقال لبعض العلماء أنت من كبار العلماء وأنت كذا، يقول لا والله أنا ما أنا إلا طالب علم صغير أو نحو هذا، أو كما كان الشيخ الألباني يقول أنا طويلب علم تصغيرا. فهمت؟ فهناك من يقولها تواضعا أو ذكرا للحقيقة أو وصفا للواقع، يعني تواضعا أو وصفا للواقع، وهناك من قد يقولها ماذا؟ فخرا بنفسه. ولهذا يعني الناس يتكلمون بالكلمة الواحدة ويتفاوتون، هناك من يثاب على كلمته، هناك من يعني يذكر واقعا قد لا يعني لا يكون له فيه ثواب ولا عقاب، وهناك من يكون مذموما يعني مأزورا بكلمته هذا، كل على حسب نيته وعلى حسب حاله. إذن أن صاحبه لا يدعي العلم ولا يفخر به على أحد مهما كان جاهلا، فهمت هذا؟ لا يفخر به على أحد، يعني لا يقول أنتم كيف ستفهمون، أنتم هذا أنفقنا فيه السنوات وتعلمناه وأنتم ضائع، لا يفخر على أحد مهما كان الفرق بينه وبينه. ولا ينسب غيره إلى الجهل لأنه أقل منه، يعني ليس من علامات أهل العلم يطلب أن يقول فلان هذا جاهل لأنه أقل منه. قال إلا من خالف السنة وأهلها، فنقول عن أهل البدع وأهل الدعوة إلى غير سواء السبيل إنهم جهلة، تحذيرا منهم وكشفا لعوارهم، لأنهم يأخذون الناس ويصدونهم عن سواء السبيل بجهلهم، واضح هذا؟ فلا بد من كشف جهل هؤلاء الجاهلين. لكن شخص من أهل السنة والاستقامة متصدر على حسب ما يليق به، يعني لا يتجاوز، يعني أنا الآن أتصدر في مقام في حال لا يجوز لي أن أتجاوز مستواي، فهمت هذا؟ فشخص من أهل السنة والجماعة يتصدر على حسب ما يليق به، على حسب ما يناسب مستواه، وعلمه أقل من غيره، لا ينبغي لغيره أن يقول هذا جاهل باعتبار أنه بالنسبة إليه ماذا؟ جاهل، صحيح؟ طالما أنه لم يتجاوز قدر. شخص يصلي بالناس ويكلمهم بشيء يسير مما يفهمه ويتقنه ويعلمه إياهم بدون تجاوز ولا يعني طلب لشيء من الفساد، جزاه الله خير، صحيح ولا لا؟ لكن شخص يتجاوز، شخص يتقفز، شخص يريد أن يؤسس من دعوة لنفسه، شخص يريد أن ينصر باطلا وبدعة وضلالة، لا بد من الكلام فيه وكشف حاله ممن يتأهل لذلك، فإنه يتكلم فيه غضبا لله لا غضبا لنفسه. ولذلك قد يحصل أن بعض الناس يعني يكون بينهم وبين بعض أهل السنة خصام، فيشمل الكلام أمورا دينية وأمورا تتعلق بماذا؟ بالشخص نفسه. أنت عليك أن تصفي نفسك من أن تكون رادا على هذا لأجل أنه تكلم فيك، معي؟ إنما ترد عليه لما ينبغي شرعا من الرد عليه. ولذلك أنت إذا أردت أن تفهم قدر أنه تكلم في غيرك أو تكلم في شخص من أهل السنة بعيدا عنك، هل كنت ستنقده بنفس النقد وستتكلم فيه بنفس الكلام، أم أنه لأنه تكلم فيك؟ بعض الناس هكذا يصنع، فلان تكلم فيه وعنده بعض المخالفات، فأنا أستغل ما عنده من المخالفات لأجل أن أعطيه الصاع صاعين وأن أزيده فوق ما يستحق، هذا لا يصلح، أنا أعطيه ما يستحقه، أعطيه ما يستحقه بغض النظر هو ماذا قال فيه. أبعض الناس قد يتكلم فيه وفي غيري باعتبار أننا من أهل السنة، فهنا أنا أتكلم فيه لأنه تكلم فيه باعتباري من أهل السنة، باعتباري فردا من أهل السنة، لا باعتباري أنا شخصيتي وأنا محمد وأنت، فهمت؟ بهذا الاعتبار نعم. إذن فإنه يتكلم فيه غضبا لله لا غضبا لنفسه. ولذلك تجد أهل البدع المخالفين ماذا يصنعون؟ الأمر عندهم ليس كذلك، الأمر عندهم ليس كذلك، هم الأمر عندهم إذا ردوا على من خالف السنة وأهلها يلينون معه الكلام ويردون عليه بالأسلوب الهادئ، والشيخ فلان كمثل ما يفعل ذاك رسلان سيد قطب رحمه الله وغفر الله له ورحمه الله كان يكفر البشرية كلها، هكذا فهمت؟ يقول رحمه الله كان يكفر البشرية كل هذا كلام ليس في محله، حتى يعني لا نمنع الترحم على المبتدع، ولكن كما يقول الشيخ ربيع حفظه الله الدندنة بالترحم على سيد قطب وأمثاله من أهل البدع الكبرى يوجب غرور الناس به، صحيح؟ اللي رد على القرضاوي الشيخ القرضاوي كذا وعلى فلان وعلى علان، ثم يأتي إلى أهل السنة لأن بعضهم تكلم فيه لشخصه، فهذا جاهل غبي متعالم بغيض وهذا مثل المخاط الذي تزيله من عن على الثوب وثالث زعنفة من الزعانف إلى آخره. فهمت؟ هذا مسلك من خالف السنة وأهلها. أما أهل السنة والجماعة فالأمر عندهم ليس كذلك. أهل السنة والجماعة إذا تكلموا، إذا كانوا فعلا، إذا ثبتوا على النهج الحق ولم يميلوا لأهوائهم، تكلموا غضبا لله لا غضبا لأنفسهم ولا قصدا لرفعتها على أحد، لأنهم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أهل السنة أعلم الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. فهم أعلم الناس بالحق يتمسكون به ويذبون عنه، وأرحمهم بالخلق يحبون للناس الاستقامة والهداية. واضح هذا المعنى؟ نعم. وأما من علمه غير نافع فليس له شغل سوى التكبر بعلمه على الناس وإظهار فضل علمه عليهم، أو إظهار فضل علمه عليهم ونسبتهم إلى الجهل وتنقصهم ليرتفع بذلك عليهم، وربما يقبل أن غيره يرتفع لكن بدرجة دونه إذا كان ممن يعظمه ويجله. يعني أنا أسكت عنك بشرط أن تكون حسن الرأي فيه، لكن عندك شيء لا، ستفتح عليك من النار ولن يغلق الباب. إذن أما من علمه غير نافع فليس له شغل سوى التكبر بعلمه على الناس. حتى هذا والله نلاحظه في بعض الأحيان من بين المبتدئين من الطلاب، تجد إذا كان شخص بينهم يريد أن ينظر إلى من حوله ويقول: أنا أعلم من فلان، أنا أعلم من فلان، أنا أعلم من فلان. أحد بعض الإخوة مرة من بعض المحافظات هنا في مصر، هناك الناس كلهم في إطار الابتداء، فهمت؟ أحدهم يجلس يقول: أنا فلان هذا أنا أعلم منه، وفلان هذا أنا، يا أخي أنت ما يقول فلان هذا أنا أفضل منه. هذا المريض، هذا إيش يعني في التصنيف الناس هكذا يقولون هذا مريض نفسيا، والذي نعلمه ونفهمه أن هذا مريض، ماذا إذا كان على هذه الحال مريض قلبيا إن شئت فقل. أنا مالي، أنا ناس، أنا في هذا المكان أطلب العلم، ما وجه اشتغالي أنني أقارن بيني وبين الحاضرين وبين الجالسين؟ يعني أنت الآن أنت جالس، لماذا تشتغل بأنك تقارن بين نفسك وبين غيرك؟ أنت أطلب الخير والعلم وأحب لأخيك ما تحب لنفسك، هذا الذي يجب عليك شرعا، صحيح؟ لكن أنني أجلس وأنظر من في الحلقة يمكن أن يكون أعلم مني، أنا أعلم من في الحلقة، أنا أفضل من في الحلقة، أنا خير من في الحلقة. هذا كله من علامات عدم الانتفاع بالعلم إن كان نافعا في ذاته، عدم الانتفاع بالعلم، ومن علامات فساد القلب أيضا. قال: فليس له شغل سوى التكبر بعلمه على الناس وإظهار فضل علمه عليهم ونسبتهم إلى الجهل وتنقصهم ليرتفع بذلك عليهم. يا دائما يقول له فلان أخ طيب، قل لكن فيه كذا، أخي فيه كذا، هذا قد لا يحتاج إليه، صحيح؟ يعني يقول مثلا أخ فلان طيب، ويقول ولكن هو مثلا لا يجيب في كل الأسئلة، طب أخ فلان كذا لكن ناقص في كذا، ما الداعي لهذا؟ ما الداعي لهذا؟ ما الذي تحتاجه لأجل أن تقول مثل هذا الكلام؟ ما الذي يحوجك أن تقول مثل هذا الكلام؟ قال: وهذا من أقبح الخصال وأردائها، من أقبح الخصال وأردائها. وربما نسب من كان قبلهم من العلماء إلى الجهل والغفلة والسهو بمجرد الهوى، فيوجب لماذا قل بمجرد الهوى؟ لأن قد يحصل أن فلان من العلماء يغفل فعلا أو يسهو فعلا، صحيح؟ لكن هذا يرى نفسه متعظما على من قبله، ف يعني إيش يقول؟ لم يرى لم يرى كما يقول لم يرى مثل نفسه، لم يرى مثل نفسه، ولم يسمع بأحد يكون مثله. قال: فيوجب له حب نفسه وحب ظهورها وإحسان ظنه بها وإساءة ظنه بمن سلف. يحب نفسه ويحب ظهورها ويحسن الظن بنفسه ويسيء الظن بمن سلف فضلا عمن خلف. أنت الذي ينبغي كما قدمت أن تسيء الظن بنفسك، وفي المقابل أن يكون أساس النظر عندك خصوصا في من يكون من أهل الاستقامة أو ظاهر الاستقامة ومن أهل السنة، يكون المقدم عندك فيه هو ماذا؟ حسن الظن. فأسيء الظن بنفسك وحسن الظن بالآخرين. هذا الذي لا ينتفع الأمر عنده معكوس، فهو مسيء للظن بالآخرين محسن للظن بنفسه. يقول أهل العلم النافع على ضد هذا، يسيئون الظن بأنفسهم ويحسنون الظن بمن سلف من العلماء. هذه عبارة الحافظ. قال وأهل العلم النافع على ضد هذا، يسيئون الظن بأنفسهم ويحسنون الظن بمن سلف من العلماء، ويقرون بقلوبهم وأنفسهم بفضل من سلف عليهم وبعجزهم عن بلوغ مراتبهم والوصول إليها أو مقاربتها. وما أحسن قول أبي حنيفة، وقد سئل عن علقمة والأسود، سئل عن علقمة بن قيس النخعي الكوفي والأسود وهو ابن يزيد النخعي الكوفي أيهما أفضل، فقال والله ما نحن بأهل أن نذكرهم فكيف نفضل بينهم. فهمت هذا؟ وهذا يعني شأن من يقبل على شأنه ويأخذ ما يفيده. أما الذي لذلك تجد الأسئلة السخيفة تصدر ممن لا يشتغل بما يفيده، يعني مثلا تجدهم يخوضون في كذا، هل هو كذا ولا هو كذا، في كذا هل هو من كذا ولا ليس من كذا، هل كذا، في أمور تفضيلات ومقارنات وحركات وأشياء لا علم لهم بتفاصيلها ولا بأصولها، ولا يتكلمون فيها ابتداء وانتهاء بما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضى. وكان ابن المبارك إذا ذكر أخلاق من سلف ينشد لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم ليس الصحيح إذا مشاك المقعد، يعني لا تعرض، لا تدخل ذكرنا في ذكرهم ليس الصحيح إذا مشاك المقعد، يعني هؤلاء أصحاء يمشون أما نحن فمقعدون. هذا يقول ابن المبارك رحمه الله تعالى. ومن علمه غير نافع إذا رأى لنفسه فضلا على من تقدمه في المقال وتشقيق الكلام، ظن لنفسه عليهم فضلا في العلم أو الدرجة عند الله لفضل خص به عن من سبق، فاحتقر من تقدم وازدرى عليه بقلة العلم، ولا يعلم المسكين أن قلة كلام من سلف إنما كان ورعا وخشية لله، كما سبق أن مثلنا بكثير من أهل الكلام كيف أنهم قد اغتروا بما عندهم من الكلام الكثير. ها؟ والله المستعان. ولا يعلم المسكين أن قلة كلام من سلف إنما كان ورعا وخشية لله، ولو أراد الكلام وإطالته لما عجز عن ذلك. لكن تجد هكذا السفهاء وأهل الجهالات وأهل البدع والأهواء يظنون أن من لم يفعل كذا فإنما لم يفعله لعجزه عنه. مثلا يقولون أهل السنة والجماعة لا يخوضون في المنطق والفلسفة وعلم الكلام لأنهم عاجزون، لا يفهمون، أغبياء لا يفهمون هذا الكلام. يقول هؤلاء السلفيون ليس عندهم إلا الحفظ، يحفظون فقط. حتى قال بعض الرافضة، قال ما فائدة حفظ القرآن؟ يقولون أنتم لا تحفظون القرآن، والرافضة لا يحفظون القرآن ولا تقرؤون. فقال نحن عندنا تفسير القرآن، ما الفائدة في حفظ القرآن؟ معي؟ وهذا اللي يقول عندنا تفسير القرآن يأتي مفسرهم يتكلم فإذا به إيش يخترع آية، يقول كما في الآية، يعني أقولها بالمعنى، في آية صح تقول آية بالمعنى ويخترع. أنت معي؟ فيظنون أن الذي لا يتشدق تشدقهم ولا يتكلم بكلامهم لا يحسن ما يصنعون. كمثل ما ترى أيضا ناسا في هذا الزمان مثلا يسعون نحو أمور من الشهرة وحركات، فتجد الواحد منهم يأتي بمن يصوره ويصنع لنفسه موقعا، يصنع لنفسه قناة، يفتتح لنفسه صحيفة، يجند مجموعة لذكر فضائله ومناقبه والثناء عليه إلى آخره، فيظن أن أهل الاستقامة ليسوا يستطيعون هذا الذي هو يفعله. فهمت هذا؟ يعني لأنهم لا يفعلون، لا يستطيعون. بعضهم يتكلم عن نفسه دائما فيقول أنا والله درست كذا وقرأت كذا وفعلت كذا ومعي شهادات كذا ومعي إجازات كذا، فيجد غيره لا يفعل هذا، فيقول هو لا يفعل هذا لأنه ليس عنده. تفهم؟ يقول هو لا يفعل هذا لأنه ليس عنده، لأن المسكين يظن أن كل من يكون عنده شيء مما يتفاخر هو به فإنه ينبغي أن يكون على شاكلته وأن يفتخر به وأن يسعى في إظهاره وإشهاره ليظهر ويشهر به نفسه وليفخر به ويتكبر على الناس إلى آخر هذه الأفعال والمقاصد الذميمة التي تكون عند كثيرين من هؤلاء. عرفت؟ فيقول ولا يعلم المسكين أن قلة كلام من سلف إنما كان ورعا وخشية لله، ولو أراد الكلام وإطالته لما عجز عن ذلك. كما قال ابن عباس لقوم سمعهم يتمارون في الدين أما علمتم أن لله عبادا أسكتتهم خشية الله من غير عي ولا بكم. رأيت هذا؟ يقول أن أما علمتم أن لله عبادا أسكتتهم خشية الله، فقط خشية الله التي أسكتتهم، قصد وجه الله هو الذي أسكتهم من غير عي، يعني لو أرادوا أن يتكلموا يستطيعون أن يتكلموا أن يشقشق يعني بما كما تشاء، ولا بكم، ليسوا أصحاب بكم ولا خرس، وإنهم لهم العلماء والفصحاء والطلقاء، أصحاب علم وفصاحة وطلاقة في الكلام، وإنهم لهم العلماء والفصحاء والطلقاء والنبلاء. العلماء بأيام الله، غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله طاشت لذلك عقولهم وانكسرت قلوبهم وانقطعت ألسنتهم، حتى إذا استفاقوا من ذلك تسارعوا إلى الله بالأعمال الزاكية يعدون أنفسهم من المفرطين، وإنهم لأكياس أقوياء مع الظالمين والخاطئين. يعني هذا لا يعني أن المرأة يكون لمعرفته بحال نفسه وضعفها ولتواضعه لربه وذله وانكساره له ولخشيته وكذا أنه يتصنع مثلا الأمر فيقول أو يأتيه أو يغلب عليه الحال في فلان من أهل البدع قال لا شأن لنا نحن نعبد ربنا فليفعل، وطب كذا من الضلالات ظهرت بين الناس، طيب الناس من يعني من جهل إلى جهل من بدعة من نصنع على شيء. بعضهم يفعل هذا متدرويشا كما يقال، وبعضهم يفعل هذا متظاهرا متصنعا أنه ماذا معرض وأنه مؤدب وأنه لا يخوض في هذه الأمور وأنه لا يتكلم في العلماء. طبعا هذا يبين مع بعض الأحوال أن تجد كثير من العلماء تقول لماذا لا يتكلم فلا يقول لك يراعي المصلحة، لماذا يتكلم يقول لك لا يدخل في هذا الأمور رجل ورع، وتجد هذا الورع عند كثير من هؤلاء يزول إذا تعرض له. فهمت؟ أحدهم كان حزبيا هنا في بعض المناطق فيقال لماذا لا تتكلم، قال الله نراعي والأمور ولا والورع وكذا. تكلم فيه شخص فأتى بالمسجل في الدرس، أتى بالمسجل وطبعا هو الآن يعني يعني المتكلم والمتكلم فيه الله المستعان الاثنان، فأتى بالمسجل وأمام الجمع الذين يحضرون له ووضعه وأدار الكلام وقال فلان قال في كذا، اسمعوا أحسبي الله ونعم الوكيل وهكذا. فهمت؟ هذا يغار لله أم يغار لنفسه؟ قال وإنهم لأكياس أقوياء مع الظالمين والمخطئين، لا لا لا لا لا يتهاونون في دين رب العالمين. نعم يراعون المصالح التي تتعلق بالدين لكنهم أقوياء أصحاب صلابة. وإنهم لأبرار براء إلا أنهم لا يستكثرون له الكثير ولا يرضون له بالقليل. ولا يدلون عليه بالأعمال. فهمت؟ إنهم لا يستكثرون لله تعالى الكثير ولا يرضون بالقليل ولا يدلون عليه بالأعمال. ما معنى الإدلال على الله بالأعمال؟ يعني أنني مثلا هكذا أقرأ مثلا في رمضان القرآن مرتين، أقول يعني هناك شخص يتكلم، أنا الحمد لله قرأت مرتين وكذا، هناك شخص لا يتكلم، قد لا يعني لا يعلن بين الناس، لا يرائي، لا يذكر أنه فعل للناس، لكن يكون مدلا بقلبه على الله، يكون في قلبه هكذا أنه يجعل قرأته، يعني اللهم ماذا عند الله حتى لا يدخلني الجنة. يصل الأمر من بعض الناس إلى هذا، يدل بالعمل الصالح على الله، والله تعالى له الفضل من قبل ومن بعد، وما بكم من نعمة فمن الله. قالهم حيثما لقيتهم مهتمون مشفقون وجلون خائفون. إذا في حيثما لقيتهم وكيفما تلقاهم يكونون مهتمين، يعني عندهم هم، مشفقون من خشية ربهم، يشفقون وجلون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجلون خائفون. قال خرجه أبو نعيم وغيره، يعني هذا الأثر كله أثر ابن عباس، خرجه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وغيره كابن المبارك في الزهد والجري في الشريعة وغيرهما كابن المبارك والأجري وغيرهما. قال وأخرج ومع الظالمين والخاطئين، ومع الظالمين والخاطئين، قلت المخطئين، لمع الظالمين والخاطئين، حتى المعنى اللغوي يتغير، مع الظالمين والخاطئين والمنحرفين. صحيح، أين؟ نعم. لأكياس أقوياء مع الظالمين والخاطئين. طيب، احذف الواو. طيب. قال وأخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال. عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. وهذا كما ذكر أخرجه أحمد والترمذي وابن أبي شيبة وغيرهم. قال وحسنه الترمذي وخرجه الحاكم وصححه وحسنه أيضا الحافظ العراقي وصححه الألباني رحمه الله تعالى الجميع. يقول: الحياء والعي شعبتان من الإيمان في مقابل البذاء والبيان شعبتان من النفاق. يعني الحياء والبذاء تقابلهما واضح، الحياء معروف والبذاء معروف. البذاء يعني الشخص الذي لا يستحي ويتكلم بالكلام البذيء ولا يتقي وإلى آخره. والعي هناك شخص لأنه من أصحاب الصدق والإخلاص لا يستطيع في كل موقف أن يبلغ عما في نفسه، عرفت؟ لا يستطيع في كل موقف أن يبين وأن يشرح ما في نفسه. وهناك شخص لأنه اعتاد ترتيب الكلام وتلبيسه وتزويقه وحركات، فيتكلم بكل طلاقة وبكل انطلاق وبكل شجاعة ويزوق الكلام ويرتبه وكذا. لماذا؟ لأن الأمر عنده ليس خارجا عن إخلاص وصدق معي، إنما هو يتكلم بالكلام الذي تعرف المجامل، تعرف الشخص الذي يجامل، هو مجامل، والمجاملات عنده بالكذب حتى، فيحفظ عبارات وكذا ويرددها. يعني أحيانا في هناك مواقف تكون شارحة لهذا، يعني أنت إذا رأيت مثلا عالما من العلماء الكبار، شخص أنت تحبه وتجله وتتمنى أن تراه من قديم، فالآن رأيته، الآن رأيته، تريد أن تعبر له عن حبك له، تجد كثيرا من المخلصين الصادقين يعيا، يظهر عيه، صحيح ولا لا؟ لا يستطيع أن يعبر وأن يوضح. هناك شخص ثان يا زيد، هناك شخص ثان، أقول انتبه معي، لست أنت الشخص الثاني إن شاء الله. هناك شخص ثان، ماذا هو؟ لا يعني مسألة الحب على الحقيقة وأنه صادق في هذا الكلام وكذا، لا لا لا، ما هو يريد ما وقت يا شيخ، والله نحن نحبك ونحن فهم، وتظهر حركات حتى أنه يصنع كالتمثيلي، صحيح ولا لا؟ فتجد عندهم من البيان والانطلاق والكلام ما ليس عند ذاك الصادق الذي لم يكد يعبر أو يستطيع أن يعبر عما في نفسه، صحيح ولا لا؟ هذا مثال يعني. ولذلك قال الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. قال وخرج ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: البيان من الله والعي من الشيطان، وليس البيان بكثرة الكلام، ولكن البيان الفصل في الحق. عندك هكذا؟ ولكن البيان الفصل في الحق، وليس العي قلة الكلام، ولكن من سفه الحق. وهذا إسناده لا يصح. وفي مراسيل محمد بن كعب القرضي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمرسل كما يقول الإمام مسلم في مقدمة صحيحه في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار، ليس حجة، من أقسام الضعيف كما لا يخفى. قال عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ثلاث ينقص بهن العبد في الدنيا ويدرك بهن في الآخرة، ما هو أعظم من ذلك؟ يعني ينقص بهن العبد في الموازين الدنيوية التي لا ترجع إلى حق رباني، ويدرك بهن في الآخرة، ما هو أعظم من ذلك؟ الرحم والحياء وعي اللسان. يعني هناك شخص قد لا يصل رحمه ويستأثر بماله، فالآن أنت قريبي وأنت كفى، أعطي هذا وأدفع لهذا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلها في الأقربين، صحيح؟ فإذا الرحم بهذا المعنى قد يجعل المرء قد يعطي غيره، لكن هذا يستأثر. حتى ذكر عن بعض الأشخاص أنه يأتيه ابن عم له، عنده يعني فيلا وبيت كبير، يأتيه ابن عم له يزوره، أو ربما يطلب منه خدمة لأنه كان ذا منصب رفيع، فهو جالس يعني يجلس ربما يلهو في أي له، يقول لا، قلوا ليس موجود، أو قلوا كذا، يعني هو يأتيه إلى بابه. يعني أنت ربما تكون تريد أن تبرى، أن تصل رحمك، أن كذا، هذا جاءك إلى بابك، يقول لا اصرفه، لأنه لا يريد أن تتأثر دنياه بطلب هذا ولا بمجيئه ولا اصرفوه. والحياء وعي اللسان كما تقدم، يعني أنا نتكلم على المعنى وإن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال عون بن عبد الله: ثلاث من الإيمان، الحياء والعفاف والعي، عي اللسان لا عي القلب، يعني القلب يكون عامرا بالإيمان ويعيا، قد يعيا مع هذا اللسان في كثير من الأحيان. عي اللسان إلى عي القلب، وأحيانا هذا يعني هذا العي يكون في هذا، أو ليس أحيانا، هذا العي يكون في العلماء، حتى علماء كبار ويتكلمون ويفتون ويعني ثم يأتي في بعض هذه الأمور وبعض هذه الأحوال وبعض هذه المواقف لا يستطيع، يقول لا تكلم عن نفسك. بعض الناس تكلم عن نفسي، أخيرا جاءت الفرصة، أنا من قديم وأنا أتمنى أن يجلس لي ناس حتى أتكلم عن نفسي. هذا يقال للعالم هذا: تكلم عن نفسك، بأي شيء يتكلم عن نفسه. فهمت هذا؟ هذا مثال يعني. لاعي القلب ولاعي العمل وهن مما يزدنا في الآخرة وينقصنا في الدنيا، وما يزدنا في الآخرة أكبر مما ينقصنا من الدنيا. وروي هذا مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من وجه ضعيف. وقال بعض السلف، وأثر عون بن عبد الله أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، وقال بعض السلف: إن كان الرجل لا يجلس إلى القوم فيرون يعني فيظنون أن به عية وما به عي، إنه لفقيه مسلم. فهمت هذا؟ لذلك ليس من دأب أهل العلم أنهم إذا جلسوا في مقام أنهم ماذا ينطلقون بالكلام بسبب وبدون سبب. معي هناك شخص يجلس في مجلس لا يستريح إلا إذا قام أهل المجلس مذعنين له بالتقدم والفضل. فهمت هذا؟ يعني يجد في نفسه أنه يريد ماذا؟ نعمل في مجلس، لابد أن أتكلم، لابد أن أبرز نفسي، لابد أن أظهر نفسي، لا يصلح أن أسكت، لا يصلح أن حتى يذعن نفسه. أما الشخص الذي يريد وجه الله فما الذي يصنع بالناس إذا أذعنوا ولا قالوا ولا فعلوا ولا، صحيح ولا لا؟ فمن عرف قدر السلف عرف أن سكوتهم عما سكتوا عنه من ضروب الكلام وكثرة الجدال والخصام والزيادة في البيان على مقدار الحاجة لم يكن عيا ولا جهلا ولا قصورا. كذلك الكلام في من يسير على نهج السلف، حتى تنظر في العلماء المعاصرين، ولا جهلا، وإنما كان ورعا وخشية لله واشتغالا عما لا ينفع بما ينفع. فلم يكونوا عاجزين عن الكلام في مسائل القلوب وأحوالها ومقاماتها، كما تكلم كثير من الصوفية الذين أطالوا وأمعنوا، حتى تجد بعض الصوفية المعاصرين يقول: ها نريد كلاما تفصيليا في التصوف حتى نقدر مستوى فلان في التصوف. أحدهم يقول هكذا: حتى نقدر قدرته على الخوض في العرفان، أنواع في علوم أو في علم أو علوم العرفان على التفصيل كيف هو. ولذلك تأتيه العبارات من هنا ومن هنا، يقول لا ليسوا عرفانيين، لا يفهمون. معي كذلك في المتكلمين، كذلك في الذين يخوضون في الجدل والأخذ والرد في مسائل أخرى، فحتى في الفقه في غيرها بدون علم وبدون فهم وهكذا. أحد الجهلة كما ذكر لي بعض الإخوة كان حتى مترشحا على قائمة الكتلة. فهمت هذا؟ تعرفون الكتلة؟ فهذا كان مترشحا ويقول أننا قد قرأت القرآن وكذا، فيقول ابن باز جلس في المقام يقارن بين الشيخ ابن باز رحمه الله وبين أحد الذين كانوا أظن على جاد الحق أو كذا، يعني كان شيخا للأزهر. فيقول: هذا سئل عن حكم عفاء اللحية إذا أمره الوالد بحلقها، وحكم عفاء اللحية إذا أمره الوالد بحلقها. فقال ابن باز قال: لا يجوز الحلق، لا. أما الثاني تكلم كيف نحقق المناط وكيف ننقح المناط وكيف نفعل كذا وكذا، ووصل في النهاية أنه يجوز. صحيح؟ قال: هذا العلم والفقه. يعني شخص شقق الكلام وتكلم وفقه وبحث أمورا، الشيخ ابن باز ليس عليه لا يستطيع هذا. ها؟ أنا الآن شخص عمي يأتيني فيسألني سؤالا فأريد أن أفحمه، أن أبين له مقدرة العلمية، أقول: والله يا أخي هذا في كذا وفي كذا وفي كذا. الشيخ ابن باز رحمه الله كان يجيب بالجواب المختصر المفيد، ليس عن عجز عن العلم أو عن شرحه أو عن بيانه. صحيح ولا لا؟ فهو أخذ هذا الجاهل يقارن، يقول: انظر هذا عنده الفقه وعنده العلم وعنده أمش ابن باز قال الله رسول الله ويأخذ بالظاهر ولا يفهم. فهمت هذا؟ هذا على سبيل المثال. ولذلك تجد كثيرا من هؤلاء الضلال يتشدق بكلام كثير ويطيل وكذا حتى ينفذ في النهاية إلى ترجيح الباطل. وتجد الجاهل إذا ما نظر في كلامي ربما في فتوى ما أو في كلام يقال إنه إيش يقول هذا صحيفة وهذه عشرة، إذن العشرة صاحب العشرة أعلى، صحيح؟ يلزم الأمور هكذا. قال وسواء في ذلك كلامهم في أصول الدين وفروعه، وفي طبعا هذا على جريا على الاصطلاح المتعارف عليه عند المتأخرين من أن أصول الدين هي المسائل الاعتقادية وأن الفروع هي المسائل العملية، وطبعا في هذا يعني بحث ونظر وكلام كثير. قال وفي تفسير القرآن والحديث وفي الزهد والرقائق والحكم والمواعظ وغير ذلك مما تكلموا فيه، كان كلامهم قليلا والخير فيه كثيرة بعكس من أتى بعدهم. فمن سلك سبيلهم فقد اهتدى، ومن سلك غير سبيلهم ودخل في كثرة السؤال والبحث والجدال والقيل والقال فإن اعترف لهم بالفضل وعلى نفسه بالنقص كان حاله قريبا. كمثل ما تجد أيضا بعض الناس دائما إذا رأيته يتكلم في الشيخ فلان والشيخ علان، وكل القضاء نبدا نتكلم في القضايا المنهجية، ودائما طول النهار والليل في كذا وفي كذا وفي كذا في هذه القضايا وفي هذه المسائل معي، ويدخل هنا من هنا ويقفز من هنا إلى هنا، وفي الإنترنت في هذا الموقع ثم في هذا الموقع ثم في هذا، ويقول لا بد أن نفهم، وفي النهاية لا يفهم شيئا، وفي النهاية يجرح المعدلين أو يجرح العدول ويعدل المجروحين. فهمت هذا؟ وتجد الأمور عنده مختلطة، ولا فهم منهج أهل السنة والجماعة في أي باب من الأبواب، لأنه لم يسر على نهج الأئمة والعلماء وعلى سبيل السلف، ولم يأخذ الأمر من وجهه. الآن الذي يريد أن يتعلم منهاج السلف ماذا يصنع؟ يأخذه عن العلماء، يتلقاه، صحيح ولا لا؟ يدرسه. الحمد لله الكتب موجودة، الأشرطة حتى الذي لا يمكنه أن يطلب العلم مباشرة الكتب موجودة، الأشرطة موجودة، الكذا موجود، صحيح ولا لا؟ فالذي يريد، لكن هذا ينشغل عن هذا بالقيل والقال والجدال والأخذ والرد فلا يكون الأمر عنده في محله، يكون عنده إفراط مع تفريط عظيم في الوقت نفسه. لا أقول إنه عنده إفراطا دائما، لا، هو مفرط وفي الوقت نفسه مفرط. ولذلك تجد مثل هذا بعض أهل الباطل يتكلم بكلام فهو ينتقدهم بجهله، فينتقد حق كلامهم وباطله لعدم التمييز. ولهذا أهل العلم ينهون عن الأخذ عن المبتدعة، لماذا؟ لأنك معرض لأخذ الباطل عنهم، وأيضا معرض لرد الحق منهم، لأنك ربما إذا جلست إلى المبتدع وتقول هذا مبتدع، إذن لن أخذ منه مسألة من مسائل العقيدة معي؟ أو بعض الناس يغر نفسه بأن العقيدة أنني أترك العقيدة وأخذ النحو، سبحان الله، أترك العقيدة وأخذ الفقه، سبحان الله، هذا يدل عليهم لا يعرفون النحو ولا يعرفون الفقه ولا يعرفون علما شرعيا، لأن كل العلوم الشرعية مرتبطة بالعقيدة، والعقيدة صحيحة أو فاسدة تؤثر فيها، صحيح ولا لا؟ فتجد يقول أنا لن أخذ من هذا أي مسألة في العقيدة، فيتعرض لمسألة في العقيدة ويذكر فيها كلاما صحيحا، فيقول هذه في العقيدة إذن لن أخذها منه وهي حق. فإذا أخذه عن أهل البدع يعرضه إما أن يأخذ عنهم الباطل أو يرد عليهم الحق، صحيح، فهو خطر بكل حال. قال فمن سلك سبيلهم فقد اهتدى، من سلك سبيل السلف الصالح فقد اهتدى، ومن سلك غير سبيلهم ودخل في كثرة السؤال والبحث والجدال والقيل والقال فإن اعترف لهم بالفضل وعلى نفسه بالنقص كان حاله قريبا. يعني يعترف أنه الأمر عنده ناقص، وأنني بسبب تقصيري وغفلتي وبسبب مغالبة بعض الناس مثلا عنده هوى في نفسه يحب أن يكثر الكلام، يرى إخوة يجلسون يدخلوا معهم يتكلمون، طيب يا أخي تكلموا في الدنيا، مصرون أن تتكلموا، تكلموا يعني قل له ما هذا القميص بكم من أين، وهذا الطعام جيد من أين هذا الطعام، كيف صنعته، طالما تصر أن تتكلم، لا، لابد أن يتكلم في الدين، لا بد أن يتكلم في الدين ولا بد أن يخوض فيه. وكلما كان المرء أجهل ومع هذا أحرص على الكلام في هذه المسائل الشرعية فهذا من خذلان الله له، هذا من خذلان الله له، نسأل الله العافية. فلا بد لمن تكون هذه حالة أن يعترف أنه مقصر وأنه مفرط وأنه يتبع هواه. لكن بعض الناس إذا قلت له يا أخي لا تتكلم كثيرا ولا تسرف وأقبل على شأنه، قل له أنا لا بد أن أنا لست مقصرا، أنا لست مفرطا، أنا ليس عندي خلل، أنا ليس عندي نقص. فهمت؟ أو شخص ثان، وأنا أتكلم عن فتنة العصر للأسف التي ضل بها ناس، والله ناس تنصر وناس ترفضوا وناس صاروا تقديا وإن صح التعبير، ناس ألحدوا بسبب الإنترنت. فهمت هذا؟ فشخص يدخل في الإنترنت هو مدمن. الآن صارت هناك في بعض البلاد يعني سعي لعلاج المدمنين، يضعون برامج لعلاج مدمني الإنترنت. مدمن إذا دخل من البيت يفتح الإنترنت، يجلس عليه ويظل من الليل إلى الصباح، فهمت؟ ويستيقظ عليه. بعضهم حتى ربما والله بعضهم يفتح القنوات المواقع الدينية ثم يأتي وقت الصلاة فلا ينزل حتى للصلاة، لا ينزل لصلاة الجماعة. أنت تفهم هذا؟ والله أعلم هو يصلي أو لا يصلي في ولو في البيت. فتقول له يا أخي لا تشتغل بهذا، فبعض الناس يقول لا والله أنا أعلم أنني مفتون أو أعلم أنني مدمن وأن الأمر بسبب التأثرات السابقة فأنا هذا يسيطر علي، لا بد أن أتركه. أحد الأشخاص مرة تأثر ببعض المواقع الإلحادية، والله جاءني هنا تأثر ببعض المواقع الإلحادية، يقول أنا ركبت وفصلت 8 مرات، أدخل الإنترنت وقطع 8 مرات، يعني كل مرة يقول لا أنا كف ها، فيقطع ويلغي الاشتراك، صحيح؟ ثم يغلبه ما يعلمه من نفسه فيرده 8 مرات، يقول وبفيتأثر بشبهات، والله يدله أحد أصدقائه على موقع إلحادي، موقع إلحادي ليس موقعا نصرانيا ولا يهودية، إلحادية أنا ربما يمكن أن أسميها لكن لا داعي يعني عشان حتى لا يذهب شخص يطالع يعني يقول لنا ننظر ما هذا. فهمت هذا؟ وجاء متأثرا ببعض الشبهات ضد الإسلام وأصل الدين وأصل نعم. فهناك شخص يقول لا أنا أفعل الخير أنا كذا، يعني هو يكادر. فقال لذلك قال فإن اعترف لهم بالفضل وعلى نفسه بالنقص كان حاله قريبا. طبعا هنا طبعا هو يتكلم في إطار من يدعى لهم العلم وطلب العلم، أنا أتكلم في الإطار الأقل وإن شئت فقل والأحقر بما يكون قريبا منا وما يناسب ما نراه من حالات. وقد قال إياس بن معاوية ما من أحد لا يعرف عيب نفسه إلا وهو أحمق وما أكثر الحمقى. قيل له فما عيبك؟ قال كثرة الكلام. طبعا لا يلزم أنك يعني تبدي عيوبك أن تقول للناس أنا عيبي كذا، لكن دائما تفقد نفسك، وإذا كان فيك 5 عيوب فأنت جعلتها في نظر نفسك 10 فهذا جيد، صحيح ولا لا؟ يعني أنا الآن جعلت من عيوبي مثلا العجب، أني أعجب بنفسي وأنا لست أعجب بنفسي في الواقع، يعلم الله مني هذا، لكن إذا أنا جعلت بنفسي أنني قد أعجب بنفسي أو أنني أعجب بنفسي فهذا سيكون أدعى لزيادة التوقي إذا كنت سأعمل على ضوء ما عرفته من نفسي. إذا فرضت في نفسي أنني حاسد وفي الواقع أنا لا أحسد، فإن فرضي هذا في نفسي وإساءتي لظن من نفسي ستجعلني أكثر توقيا من الحسد، أنني أكون مبتعدا عن أحسد، لأن كثيرا من الناس تجده حاسدا حاقدا وهو لا يرى نفسه إلا مسالما، وهو حاسد لا يرى على شخص خيرا إلا ونظر إليه وتمنى هكذا وكادت عيناه أن كادت عيناه تخرجان. نسأل الله العافية. ألا تضحك يا أخي، الحسد يكون كثيرا والعين حق، أحيانا قد يعني العين تصيب وبإذن الله سبحانه وتعالى، لكن تصيب بدون قصد من العائن. قال: وإن ادعى لنفسه الفضل ولمن سبقه النقص والجهل فقد ضل ضلالا مبينا وخسر خسرانا عظيما. كمثل هذا الذي كتب مبحثا ويقول نحن في هذا الزمان لأنه وجدت الموسوعات على الكمبيوتر ووجد كذا أمكننا أن نفحص الكثير من الروايات والأحاديث، وبدون هذه الأجهزة الحديثة ما كنا لنصل إلى هذا معي. وصنع يعني قضية يكاد أن يكون الأمر من لا شيء، فهمت هذا؟ ويقول نحن وصلنا بطريق البرامج وكذا فبحثنا، ولولا هذا لما استطعنا أن نفحص المرويات فيدعي أنه كأنه أتى بما لم تأتي به الأوائل وهو مسكين جاهل. وإن ادعى لنفسه الفضل ولمن سبقه النقص والجهل فقد ضل ضلالا مبينا وخسر خسرانا عظيما. وفي الجملة اسمع هذا الكلام، وفي الجملة ففي هذه الأزمان الفاسدة، أي أزمان؟ توفي سنة 95 و700 95 و700 هذا توفي، هذا كتب قبل هذا الوقت، قبل سنة الوفاة. ففي طبعا فانا يمكن ان نقول في الجمله ففي تلك الازمان الفاسده، نحن الان في هذا الزمان الحمد لله يعني الله المستعان. وفي الجمله ففي هذه الازمان الفاسده، اسمع هذا الكلام جيدا، وفي الجمله ففي هذه الازمان الفاسده اما ان يرضى الانسان لنفسه ان يكون عالما عند الله او لا يرضى الا بان يكون عند اهل الزمان عالما. فهمت هذا؟ يعني اختر الله أو اختر الناس. قلت في هذه الأزمان الفاسدة اختر الله أو اختر الناس. فإن رضي بالأول فليكتفي بعلم الله فيه، لا يكون حريصا على أن يظهر هذا للناس وأن يعلن هذا للناس وأن يدخل في حروب مع الناس إذا لم يسلموا له بالعالمية. فهمت؟ يعني يقول أنا عالم، أنا عالم، الناس لا يصدقون لا يقبلون، كيف أنا فهمت وأدخل في حروب وفي فإن رضي بالأول فليكتفي بعلم الله فيه، ومن كان بينه وبين الله معرفة اكتفى بمعرفة الله إياه، ومن لم يرضى إلا بأن يكون عالما عند الناس، هذا الذي يهمه وهذا الذي يحرص عليه، دخل في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من طلب العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث سبقت الإشارة إليه أنه روي عن عدد، روي هذا المعنى من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ومن حديث غيره بأسانيد متعددة عمتها فيه ضعف، وإن حسنه أو قواه غير واحد من أهل العلم بتحسين بعض أسانيده ربما لذاته أو على الأقل بمجموع طرقه، و ربما ثبت البعض على التعليل فالله أعلم. على أي حال العبارة مستفاد منها الترهيب عن مثل هذا، أن يطلب العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء. الطالب العلمي الذي يطلب العلم لوجه الله لا يباهي بعلمه الناس، فضلا عن أن يباهي بهذا العلماء، ولا يماري به السفهاء، يدخل مع السفهاء في أنواع المراء والجدال والأخذ والرد، لا هذا العالم ناء بنفسه عن مثل هذا، ينأى بنفسه. بعض الناس تجده متربصا في مكان ما أو حتى على شبكات العنكبوتية: من السفيه اليوم الذي يريد أن يناقشني؟ أنا أريد سفيا حتى أناقشه، فهم؟ وبالمناسبة إذا مار السفهاء قد تكون له شهرة أكبر من كثير من العلماء الذين ينصرفون عن ممارسة السفهاء لأنه متربص للسفهاء. والسفيه كما يكون عليك قد يكون لك، وهو سفيه في الحالتين، يعني يفهم هذا من يفهمه ويجهله من يجهله، أو يماري من السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه، يعني هو يتعلم. لماذا يتعلم؟ أن الناس هؤلاء لن يعظموني إلا إذا تعلمت، فلا بد إذن أن أحصل معلومات متعددة في جوانب متعددة حتى أجلس بينهم، فإذا بي أخبر أحدثهم بما لا يعلمون، فلما أكلمهم بما لا علم لهم به سينصرفون إلي وستتجه أنظارهم إلي، وكما ذكرت يقول سيلتفون حولي. قال فليتبوأ مقعده من النار. وقال وهيب بن الورد رب عالم يقول له الناس عالم وهو معدود عند الله من الجاهلين، وهذا أخرجه أبو نعيم في الحلية وإسناده ضعف. قال رب عالم وهيب بن الورد، أنا عندي وهيب بن الورد، هو وهيب بن الورد من رجال مسلم وغيره. قال وهيب بن الورد رب عالم يقول له الناس عالم، يعني يقول عنه الناس إنه عالم، وهو معدود عند الله من الجاهلين. إذن المرء إذا أراد أن يكون من أهل العلم ومن أهل الاستقامة ومن طلاب العلم، فأهم شيء هو أن يكون عند الله قد طلب العلم. أنت لماذا سؤال أنا نسأله، لابد أن نسأله دائما. وهذا والله ستجد بعض الناس يطلبون العلم، اسأله لماذا تطلب العلم، لن يحسن الجواب، لن يحسن الجواب، يعني قد يجيب أو سيجيب في الغالب، لكن لن يجيب بجواب صحيح في كثير من الأحيان. بعضهم حتى عنده مرض في قلبه لا يستطيع أن يكتمه. فأنا أسألكم لماذا نطلب العلم، لماذا يجب أن نطلب العلم؟ ها اتفضل. ها نعم أحسنت، يعني أنه لا نجاة لنا إلا بطلب العلم. إذا لم نطلب العلم كيف سنعرف توحيد ربنا، وكيف سنعرف قيامة أو أركان ديننا؟ فاعلم أنه لا علم من أول لا إله إلا الله، لا بد من العلم، فلا نجاة لنا إلا بطلب العلم. إذا نحن نطلب العلم لننجو، صحيح ولا لا؟ في كل مراحل الطلب من أولها إلى آخره، وكما سبق معنا ومر الكلام على هذا، علوم الحديث تطلب للنجاة، للنجاة كل واحد منا في نفسه، علوم كذا علوم كذا علوم كذا، كل هذا يطلب للنجاة، فنحن نتعلم لكي ننجو. إذا كنت تتعلم لكي تنجو، الأهم في هذا، أو ليس الأهم بل هو المهم في هذا، أن يعلم الله منك أنك تطلب العلم لتنجو، صحيح؟ ماذا سيصنع لي الناس إذا أقنعتهم أنني طالب علم؟ ماذا سيصنع لي؟ سينجوني؟ سينجوني؟ قال وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن أول من تسعر به النار ثلاثة، أحدهم من قرأ القرآن وتعلم العلم ليقال هو قارئ وهو عالم ويقال له قد قيل ذلك، ثم أمر به فيسحب على وجهه حتى ألقي في النار. حديث معروف في ذكر الثلاثة الذين تسعر بهم النار، الثلاثة من هم؟ قارئ وجواد منفق وشهيد. يعني انظر هذه الأعمال من أحسن ما يكون، وهؤلاء الناس في نظر المتدينين والحريصين على الخير هم من خيار الناس، قارئ عالم، جواد منفق ينفق في سبيل الله، شهيد يقتل في سبيل الله. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أول من تسعر بهم النار ثلاثة. طيب هنا لذلك يعني لا بد أن نكون دائما على خوف ووجل مما قد يصل الأمر إلى أن يقال له بين الناس هو عالم ويكون ممن تسعر بهم النار. فشخص يقول طيب إذن العلاج أنني لا أتعلم، حتى أكون عالما. أنا لن أتعلم أو لن أتعلم من الأصل حتى لا أتعرض لهذا. وأنت أيضا إذا لم تتعلم فأنت معرض للشرك والكفر والجهل والضلال والانحراف وأنواع من السوء والبعد. صحيح ولا لا؟ إذن لا مفر لك إلا أن تتعلم وتخلص. لا مفر لك إلا لا نجاة إلا في هذا. لا يمكنك أن تترك طلب العلم ولا يمكنك أن تتعلم وأن تجعل نيتك كما تكون. لا يمكنك إلا شيء واحد. إلا شيء واحد، أن تتعلم وأن تخلص لله. قال: فإن لم تقنع نفسه بذلك حتى تصل إلى درجة الحكم بين الناس، حيث كان أهل الزمان لا يعظمون من لم يكن كذلك ولا يلتفتون إليه. يعني هو يريد أن يصل إلى درجة تكون إلى مرتبة تكون له معها بين الناس، يعني تكون له معها كلمة مسموعة. قال: فقد استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، وانتقل من درجة العلماء إلى درجة الظلمة. ولهذا قال بعض السلف لما أريد على القضاء فأباه، طلب منه أن يكون قاضيا فأبى، قال: إنما تعلمت العلم ليحشر به مع الأنبياء لا مع الملوك، فإن العلماء يحشرون مع الأنبياء والقضاة، فإن العلماء يحشرون مع الأنبياء والقضاة يحشرون مع الملوك. ولا يعني هذا أن الذي يقضي بالحق وللحق، والعلماء ذكروا حتى في كتب الفقه يعني موارد يكون فيها قبول القضاء واجبا، يكون فيها قبول القضاء من المتأهل واجبا. فلا يعني هذا أن كل من صار قاضيا أنه يكون ماذا يعني من أهل الظلم أو من أهل الظلمة إلى آخره، لا يعني هذا. ولكن لا يجوز أن شخصا يتعلم لأجل القضاء، ولأجل أن يكون قاضيا، ولأجل أن يكون حاكما، ولأجل أن يكون وزيرا. ولا بد للمؤمن من صبر قليل حتى يصل به إلى راحة طويلة. فإن جزع ولم يصبر فهو كما قال ابن المبارك: من صبر فما أقل ما يصبر، ومن جزع فما أقل ما يتمتع. نعم، يعني الذي يصيبه الجزع هذا الذي لا يصبر، فما أقل ما يتمتع. وكان الإمام الشافعي رحمه الله ينشد: يا نفس ما هي إلا صبر أيامي، كأن مدتها أضغاث أحلامي. يا نفس جوزي عن الدنيا مبادرة، وخل عنها فإن العيش قدامي. فنسأل الله تعالى علما نافعا، ونعوذ به من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، ونمكن نضيف على آله وصحبه أجمعين. من بقي فصل صحيح، هذا إن شاء الله يكون معنا غدا. بارك الله فيك.